أمر بالزكاة أمرا مطلقا قبل الهجرة في السور المكية، كما يوجد كثيرا في السور المكية الأمر بها، وأما أنصبتها ومقدارها وشروطها فإنما وجدت في المدينة، وذلك بعد وجود أسبابها، لأن أهل مكة كانوا كل أموالهم أو جلها يتصدقون بها، كما قال تعالى في شأن أبي بكر رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى، وكذلك الرعيض قد أفلح من تزكى أنها أيضا في أبي بكر وفي غيره. الزكاة في اللغة هي النماء والتطهير، فقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك، فقوله تعالى ويطهرهم ويزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تنمي أموالهم وتطهرها، وذلك لأن الأموال غالبا قد يكون فيها شيء من الخلل، من الغش أو من الخداع أو من الشبهة، فتكون هذه الزكاة مطهرة ومصفية لها، ومع ذلك فإنها تنميها، تزكيها يعني تنميها وتزيدها. ولذلك في الحديث ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فأخبر بأن المال وإن كفرت صدقة منه فإن الله تعالى يخلفه. وفي الحديث أنه ينزل ملكان كل يوم، يقول أحدهم اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، وكذلك يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا نطيل في المقدمة مخافة أن يتأخر الشخص. يقول تجب في خمسة أشياء ذكروا لوجوبها أول شروط: حرية وإسلام الموسم صاد واستقرائه ومضي الحول، فلا تجب على العبيد لأنهم مملكون أما بأيديهم من كل أسيادهم، ولا تجب على الكافر لأنهم مطالب بشرطها، ولا تجب على الفقير لأنه يستحق المواساة ولأن ماله قليل. فأقل شيء ملك النصاب، ولا بد أن يستقر الملك عليه، فإذا لم يكن مستقرا كدين الكتابة والمهر قبل الدخول فإنها لا تجب الزكاة فيه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة، بل لا بد أن يمضي الحول. الأموال الزكوية الأصل أنها أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقد النقود، وعروض التجارة. المؤلف جعلها خمسة، ففرق بين الخارج من الأرض وبين الثمار. الثمار خارج من الأرض، ثمر النخل وثمر العنب ونحوها من الثمار التي تدخر تدخل في الخارج من الأرض. إذن فالأموال الزكوية أربعة: أولها بهيمة الأنعام، وهي أكثر ما كان موجودا في العرب في وقت نزول القرآن، أكثر أموالهم بهيمة الأنعام. ثم يليها التجارة، كان التجار ينمون أموالهم بالتجارة ليحصل لهم ربح كثير. ثم بعد ذلك الخارج من الأرض الذي هو ثمر النخل والزبيب مثلا والحبوب وما أشبهها. ثم بعد ذلك النقود، والنقود معلوم أنها لا تتوالد، ولكنها تنمى بالتجارة، يعني يشترى بها عروضا ثم تباع بربح. فهذه هي الأموال الزكوية. ذكر الشروط الإسلام، عرفنا أنه لا بد أن يكون مسلما، والحرية وملك النصاب واستقراره، استقراره ذكرنا مثاله، مثاله المهر قبل الدخول عروة للطلاق، فلا تزكي المرأة حتى تملك أو يستقر مثواه عليه، لأنه يمكن إذا طلقها أن يسقط نصفه أو يرفع عنه كله. ومن غير المستقر أيضا الدين على المملوك وهو يسمى دين الكتابة، فإنه يمكن أن يعجز نفسه فيسقط الدين، فلا بد أن يكون الملك مستقرا. وشرط شرطا خامسا وهو السلامة من الدين الذي ينقص النصاب. اختلفوا هل الدائن يمنع من الزكاة كلا أو لا يمنع أصلا أو فيه تفصيل. فأكثر الفقهاء على أنه يمنع، وذلك لأنه إذا كان عليه ديون تستغرق ماله أصبح المال لغيره، فيصبح كأنه فقير. وعلى هذا لا فرق بين جميع الأموال، إذا كان الدين يستغرق المال أو لا يبقى إلا أقل من النصاب فلا يصير غنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهناك قول ثاني أن الدين لا يمنع وأن الزكاة تؤخذ من كل الأموال سواء على أصحابها دائما أم لا، لأنهم مفرقون حيث لم يؤفوا أهل الدين من هذه الأموال. والقول الثالث أنها لا تمنع من الأموال الظاهرة وتمنع من الخفية. الأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخلص النخل على أهله، ولم يقولوا هل عليكم دين، بل يخلصونه النخل والزرع نحو ذلك. وكذلك إذا كان يرسل من يأخذ صدقات من بهيمة الأنعام ولم يكونوا يسألونهم هل عليكم دين أم لا، قالوا لأن الأموال الظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء، يرون هذه الأموال الظاهرة ويعتقدون أن لهم يا حق، فإذا لم يأتهم منها شيء أساءوا الظن بأصحابها وقالوا لا يعدون لا يزكون، فيكون في ذلك إساءة ظن بأصحاب الأموال. فعل هذا يترجح أنها تمنع الدين، يمنع الزكاة في الأموال الخفية كالتجارة والنقود، لأن صاحبها هو الذي يحاسب نفسه، دون الأموال الظاهرة كالثمار النخيل الأعناب الزروع وبهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم. فهذه لا يمنع الدين الزكاة فيها. وبكل حال الفقهاء عندما استغربوا ذلك نظروا إلى العلة، وهي أن الزكاة شرعت للمواساة، فإذا كان المال مستحقا لأصحاب الديون فكيف يواسي من مال مستحق عليه؟ وله وجه، يمكن أن يقال لصاحب الحروث إذا كان حرفك زرعك مثلا أو نخلك ليس لك بل عليك فيه ديون، فإنك تعطي أصحاب الديون حقوقهم، فإن بقي شيء من بقية المال زكوية، وإلا فلا حق عليك ولا زكاة عليك، لأنكم الحكم من يستحق الزكاة فهم الفقراء. وشرط ثالث وهو الحول. الحول هو السنة، أي 12 شهرا هلالية، فلم تجب الزكاة في كل شهر ولا في كل شهرين، وإنما تجب في كل سنة، لأن في السنة تتنامى الأموال فتتوالد مثلا البهيمة وتنمو التجارة ويمكن تنمية النقود وما أشبهها. يستثنى من ذلك من مضي الحول المعشر. ما المراد بالمعشر؟ المعشر هو الخارج من الأرض، يعني التمر أو الزبيب أو التين إذا كان يدخر، أو الشعير أو البر أو الذرة، يعني جميع ما يدخر. لماذا سمي معشرا؟ لأنه يخرج منه العشر، أو يخرج منه نصف العشر، وذلك لأنه لا يحتاج أن يحول عليه الحول. الغالب أنه يبقى في الأرض 5 أشهر ثم يصطاد. فلو لم يتم نصاب، يعني مثلا في الصيف زرع أرضه دخنا أو ذرة، بعد 3 أشهر أو 4 أشهر حصد يخرج الزكاة، ثم بعد شهر أو شهرين زرع حبر أو شعير، بعد 5 أشهر حصد يخرج زكاتها، فأخرج الزكاة مرتين من هذه الأرض، زكاة بر دخل وزكاة بر. فلذلك قالوا المعشرات لا يشترط لها الحول. كذلك لسان السائمة لا يشترط له الحول. صورة ذلك إذا كان عنده 110 من الغنم، ولما تمت 11 شهرا ونصف ولدت هذه 120 من الشخال، أصبحت 210 بدل ما كان يجب عليه شاة كم يجب عليه 210؟ أصبح يجب عليه 3، لأن 110 ليس فيها إلا شاة، فال110 ولدت 100 أصبحت 210، أصبح عليه 3. هل 100 اتخاذ ما لها إلا شهر؟ يقول لا يشترط أن يتم لها الحول، هذا مثال استحناء، لا يشترط له الحول. الثالث رمح التجارة، لا يشترط له الحول. التاجر مثلا بدأ تجارته ورأس ماله 1000 وأخذ يتجر، في الشهر الأول ربح 1000 وفي الشهر الثاني ربح 2000 وفي الشهر الثالث ربح 4 وما زال يربح كل شهر الضعف. ولما تمت السنة وإذا عنده 40,000، منها ما لم يكن له إلا شهر، ومنها ما له شهران، ومنها ما له 3. البدر عندما بدأ كان ما معه إلا 1000، كم يزكي؟ يزكي 40,000. ربح التجارة يتبعها، لا يشترط له أن يمضي الحول. إذا نقص عن النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره انقطع إلا أن يكون شرارا. فمثلا إذا ابتدأ تجارة رأس ماله 1000، ثم ربح في شهر 1000، ربح في شهر 2000، ربح في شهر، في الشهر السادس خسر، أو دفع المال الذي معه ما بقي عنده مثلا إلا 40 ريال مثلا، دفعها إما في صداق أو في مسكن، ثم بعد ذلك هذه 40 ربحت. في الشهر السادس بدأت تزيد، فتمت 1000 في الشهر السابع، وفي الشهر الثامن تمت 8,000، وفي الشهر الثاني عشر تمت 20,000، فمتى يزكيها؟ إذا تمت حولا بعد ابتدائه لها من تمام النصاب. نقول النصاب انقطع في الشهر الخامس لأنه نقص النصاب، ما بقي معه إلا 40، بدل ما كان معه 10,000 انقطع النصاب في الشهر الخامس، ولم يتم حول نصابا إلا في الشهر السابع، فيبدأ الحول من الشهر السابع، يستحل سنة من الشهر السابع، إلا إذا كان دفعه لها شرارا من الزكاة، هربا من الزكاة، كان عنده مثلا 500,000 ولما قارب الحول وإذا 500,000 مثلا فيها 12,500، فخاف من الزكاة واشترى بها عقار، وقال هذا العقار للسكنى. ثم لما كان بعد ذلك باع العقار 600، ففي هذه الحالة ما ينقطع الحول، لأن نتهمه بأنه فعل ذلك غرضا فرارا من الزكاة، فلا تسقط الزكاة، بل يبني على حوله الأول. إذا أبدله بجنسه لم ينقطع الحول، فمثلا إذا كان عنده من الظأن خمسون من الظأن وفي نصف السنة أبدلها بستين من النعجة فهل ينقطع الحول؟ ما ينقطع، لأن الحول لأن الغنم نصابها واحد الظأن هو معيش. وكذلك لو كان عنده عشر من الإبل وبعد نصف سنة أبدلها بجمال أو ببخاتي أو بعراب فإنه لا ينقطع الحول لأن الجنس واحد كلها إبل. يقول وإذا قبض الدين زكاه لما مضى هكذا ذكروا أن الدين إذا قبضه زكاه لما مضى ولو أتلفت في الزكاة. قد اختلف في زكاة الدين هل يزكي الدين أو لا زكاة فيه أو فيه تفصيل. الناس في هذه الأزمنة يكثرون من الدين، فقال العلماء إن كان الغريب الذي عنده دينك قادرا على الوفاء موسرا غنيا فإنك تزكيه عن كل سنة واعتبر دينك كالوديعة تقدر مساءات تأخذه فهو يزكى لكل سنة. وأما إذا كان المدين موسرا ولكنه مناطل أو معسرا فقيرا فقيل إنك تزكيه إذا قبضته عن السنين الماضية كما قاله صاحب المختصر. فلو مثلا كان الدين عشرة آلاف ومكز ثلاثين سنة ثم استرجعته فإنك على هذا القول تزكيه عن السنة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا حتى تتم الثلاثين سنة. فالسنة الأولى تزكي عشرة آلاف والسنة الثانية تزكي تسعة آلاف وسبعمائة وخمسين لأنه قد نقص، والسنة الثالثة تزكي ما بقي وهكذا. فإن لم يبق إلا أقل من النصاب فإنه الباقي لا يزكي إذا كان أقل من النصاب. والقول الثالث أنه يزكى إذا قبض عن سنة واحدة ساعة ما يقبضه، وذلك لأنه يعتبر كأنه كسب وكأنك حصلت عليه بعد أن أيستنفه. فإذا قبضت هذه الثلاث عشرة الآلاف أخرج زكاة سنة واحدة مئتين وخمسين، وهذا هو الأقرب حتى لا يجهل أصحاب الحقوق. لأن لو قلنا له يزكي عن كل سنة الثلاثين أو الأربعين لما بقي له شيء إلا أقل من النصاب. والنبي عليه السلام أخبر بأن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء، ولأن هذا يشبه بحقوق الأموال. فالقول الوسط أن الدين إذا بقي على صاحبه زمنا طويلا اقتصر على إخراج الزكاة في سنة واحدة. يبتدع في زكاة بهيمة الأنعام، وهي التي كانت منتشرة عند العرب، وأفضلها عندهم الإبل ثم الغنم، هي أكثر ما يقسمون. البقر موجودة ولكنها قليلة. يشترط لها الثوم وهو الرعي، السائمة هي التي ترعى، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون بهائمكم. ومنه أيضا قوله تعالى: والخيل المسومة، أي التي ترعى. إذا كانت معلومة أكثر الحول، وهي التي لا تخرج، محجوزة مثلا في شباك أو في بستان داخل السور، تأكل مما يملك لها صاحبها من الأعلاف ونحوها، أكثر الحول يعني 7 أشهر أو 6.5 أشهر، فلا زكاة فيها. فإن كانت تخرج، تخرج كل يوم وترعى، ولو أنها لا تجد إلا شيئا يسيرا، تجد مثلا من كتات الحشيش ومن يابس الشجر شيئا ولو قليلا، ثم تأوي إلى مراحها، فإنها تعتبر صائمة. ذكر النصاب، أقل نصاب الحبل 5، الخمس والعشر والخمس عشر والعشرين زكاتها من غيرها، لأنه لو أخرجت زكاتها منها لأجحف بها. لو قيل في الأرض في 5 واحدة لكان في ذلك الخمس، الخمس كثير، والأصل أن ما فيها إلا ربع العشر، في 40 من الغنم شاة ربع العشر، فلذلك تكون زكاة الإبل من الغنم. العادة أن أهل الغنم وأهل يملكون إبل، وأهل الإبل يملكون الغنم، فكانوا يخرجون زكاة الإبل من الغنم. ففي 5 شاة، الشاة اسم للواحدة من الغنم ذكورا وإناثا، غنما ومعزة. وإذا أراد التفصيل قالوا: لأنثى الضأن نعجة، ولذكر الضأن كبش، ولأنثى المعز عنز، ولذكر المعز قيس، والجميع الواحدة شاة. فالعنز اسمها شاة، والنعجة شاة، والكبش شاة، شاة والتيس شاة. فإذا أخرج شاة في 5 تكون قيمتها متوسطة، كما إذا كانت الإبل متوسطة القيم. فمعروف مثلا أن قيمة الإبل تختلف، أحيانا تكون الإبل حبيلة وضعافا، يخرج شاة ليست ضعيفة ولكنها ليست الثمينة الثمينة الغالية، أحيانا تكون متوسطة، أحيانا تكون ثمينة غالية الإبل، فيخرج شاة من خيار الغنم. وفي 10 شاتان، وما بينهما يسمى واقف، أي نقول لصاحب 5 عليك شاة، ولصاحب 9 ليس عليك إلا شاة، ولصاحب 10 عليك شاتان، ولصاحب 14 عليك شاتان، ولصاحب 15 عليك 3. ولصاحب 19 عليك 3، ولصاحب 20 عليك 4، ولصاحب 24 عليك 4. يسمى ما بين الخمس إلى العشر وقص، ما بين العشر إلى 15 وقص، الوقص ليس فيه شيء. إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. بنت المخاض هي البشرة التي قد تم لها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها ماخض، الغالب أن أمها قد حملت، قد انتهى لبنها وقد حملت، وليس شرطا أن تكون أمها حاملة، ولكن ذكروها بهذا علامة لها فهي ما تم لها سنة، سواء كانت أمها ماخضا أم لا. وماذا فوق 15 إلى 25 إلى 35 وقت 10 كلها وقت. فإذا وصلت 36 ففيها بنت لبون. بنت اللبون ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها غالبا قد ولدت فهي ذات لبن، وليس ذلك أي بشاطة، بل إذا تم لها سنتان فهي تجزئ في هذا المقدار. وما بين 36 إلى 46 وقص، إلى 45 وقص، فإذا تمت 46 ففيها حقة. الحقة ما تم لها 3 سنين. لماذا سميت؟ لأنها استحقت أن تركب، استحقت أن يطرقها الجهل. اسمها وصفها أنها ما تم لها 3 سنين، تجب في 46 إلى 60، فإذا زادت عن 60 واحدة، تمت 61 ففيها جزعة، ما تم لها 4 سنين. سميت لذلك لأنها قد جزعت ثناياها، يعني قد شملت ثنايا نبات الثنايا، ما تم لها 4 سنين. نعرف بذلك أن بنت المخاض ما تجب إلا مرة واحدة، والجدعة ما تجب إلا مرة واحدة، وأما بنت اللبون والحقة فإنها تستمر معنا. إذا لم يجد بنت المخاض إذا لم يجد بنت اللبون ودفع بنت مخاض دفع معها جبرانا، جبرانا في ذلك الوقت كان الجبران شاتان أو 20 درهما، في هذا الوقت يقدرون الآن بنت المخاض لأنها قيمتها 400، وبنت اللبون قيمتها 500، والحقة قيمتها 600، والجدعة قيمتها 700، فيأخذون الآن القيمة، وذلك لتعذر حمل هذه الأنعام معهم، حيث أنهم يذهبون على سيارات ويصعب عليهم شوقها، فلذلك يأخذون القيمة مع أن القيمة مختلفون فيها. ولكن لما ورد أنه يدفع الفرق 20 درهما كان هذا مسوغا لأحد القيمة. إذا لم يجد بنت لبون ودفع حقة فإن المصدق يرد عليه شاتين أو 20 درهما، يعني الفرق بين بنت المخاطر بنت اللفظ وبنت العبقة. إذا لم يجد بنت المخاض ووجد جذعة، الجذعة بينها وبين بنت المخاض سنان اللبون شقة، في هذه الحالة إذا دفعها يرد عليه المصدق 4 شياه أو قيمتها، يعني الفرق بينها. يجزع أن يدفع ابن اللبون مكان بنت المخاض، وذلك لأنه مقارب لقيمتها. لا شك أن الذكور أقل قيمة من الإناث عادة. فإذا تجاوز ذلك، إذا سنت 76 ففيها بنتا لبون، 76 يعني 84، فإذا سنت 91 يعني 109 ففيها حقتان، ما بين 76 إلى 90 وقص. فإذا تمت 121 فثلاث بنات لبون، ما بين 91 إلى 120 وقص ليس فيه شيء. من عنده 91 عليه حقتان، من عنده 120 عليه حقتان. فإذا تمت 121 فثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. بعد ذلك يكون الوقت 10، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. إذا تمت 130 أليست 40 و40 و50؟ في 40 بنت لبون وفي 40 بنت لبون وفي 50 شقة. إذا تمت 240 أليست 50 و50 و40؟ في 50 شقة و 50 شقة و 40 بنت لبون. إذا تمت 150 ففيها 3 شقة، 50 و50 و50. إذا تمت 164 ففيها 4 بنات لبون، لأنها 40 40 40 40. إذا تمت 170 ففيها 120 3 بنات لبون و50 حقة. فإذا تمت 180 ففي 100 حقتان وفي 80 بنت لبون. فإذا تمت 190 ففي 150 3 حقاق وفي 40 بنت لبون. فإذا تمت 200 اتسقط الفرضان، لأن 200 4 50، 5 40، فإن شاء أخرج 5 حقاق وإن شاء أخرج 4 بنات لبون، 5 بنات لبون. بعد ذلك زكاة البقر نصابه 30، إذا تم 30 ففيها تبيع، وهو الذي له سنة أو تبيعة يخير المالك وكيع يخير العامل، تبيع أو تبيعة. وهكذا ورد الحديث، قال بعضهم إنها أو للتخير، وقال بعضهم إنها للشك، فأكثرهم على أنها للتخير. إذا تمت 40 ففيها مسنة، ما بين 30 و40 وقص، ثم ما بين المسنة ما تم لها سنتان. فإذا تمت 60 ففيها 7 أو 7، يعني ما بين 40 إلى 60 وقف، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا عرفنا أن في التقاديم تبيعه الأربعين مسلمة، السبعين فيها مسلمة مبتدية، الثمانين فيها تبيعان أو تبيعتان، التسعين فيها ثلاثة أتباع، المئة فيها تبيعان ومسلمة، وهكذا. بعده ذكر نصاب الغنم أقل نصاب أربعون، وهي شاة. ثم مع فوق الأربعين واقصد إلى 120، من عنده أربعون عليه شاة، ومن عنده 120 ليس عليه إلا شاة، من عنده 121 عليه شاتان. ثم ما بعد 121 وقف إلى 200، يعني 121 فيها شاتان، و200 فيها شاتان، 201 فيها ثلاث شيرات، فيها ثلاث شيئة. ما بعد 201 وقف إلى 400، من عندهم مثلا 221 عليه ثلاث شيئة، ومن عنده 400 إلا واحدة عليه ثلاث شيئة، أي هذا وقف. فإذا تمت 400 ففيها 400 شيعة، وفي 5 5 شيعة، وفي 6 6 شيعة، وهكذا. عرفنا أن الشاة إذا كانت من المعز ما تم لها سنة، ومن الظأن ما تم نصف سنة. ثم ذكر أن القطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد، ولكن يقول بشرطها، وليس هناك شيء من الأموال تكون فيه القطة مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام، أما في غيرها فإنها لا تؤثر. مثلا إذا زرع اثنان على بئر ولما حصل كان نصيب كل واحد منهما أقل من النصاب، في هذه الحالة زكت عليهما، ولو كان مجموعهما يكون نصابا، لأن كل واحد منهما يستبدل بنصيبه. وكذلك مثلا لو اشترك 10 في تجارة، كل واحد مثلا جاء بخمسين ريالا، العشرة جاءوا مثلا بخمسمائة، أو مثلا نقول 30 جاءوا ب1500، ومع ذلك ما ربحت تجارتهم ولا زادت ولا تمت، يعني عندما تمت حول إلى نصيب كل واحد منهم فقال من النصاب فلا زكاة على أحد منهم. فأما إذا ربحوا وصار نصيب كل منهم نصابا أو أكثر فإن فيه الزكاة. وأما بهيمة الأنعام فإن الخلطة تصير المالين كالواحد، فلو مثلا كان هناك 3 كل واحد له 40 شاة، ثم اشتركوا اختلطوا طوال السنة وتمت السنة وليس لهم إلا 40 40 40 120 ليس عليهم إلا شاة واحدة يتقاسمون ثمنها. وكذلك أيضا إذا كان مثلا واحد له أربع من الإبل وواحد له أربع واختلطوا الحول كله فعليهم زكاة. لو اختلطوا لما كان عليهم زكاة أربع من الزكاة، لكن إذا اختلطوا الحول كله فإن عليهم شاة يتقاسمونها بينهم. وكذلك مثلا إذا كان لواحد مثلا 105 من الغنم ولواحد 105 واختلطوا أصبحت 210 فعليهم 300، ولو كان إذا اشتركوا ما عليهم نشاطان فالخلطة تؤثر. ثم ما هو الشرط الذي ذكروه؟ شرط الخلطة أن يكون الراعي واحدا، يعني يرعاها واحد ويأتي بها، وأن يكون المشرب واحدا يسقونها بحوض واحد مثلا وبدلو واحد والمبيت واحد، يعني سبيت مثلا في حظيرة واحدة أو في سور واحد ومكان الحج واحد. هؤلاء يأتون ويحلبون فيه وهؤلاء يأتون ويحلبون فيه، وليس شرطا أن يحلب الحليب فيها، كل منهم يعرف أغنامه ويحلبها ويختلط بها. فإذا اختلطوا في المرعى والمحلب والمجيد والحوض تمام الحول فإنهما يصيران كواحد. ثم لا يجوز أن يفترقا لأجل الزكاة. لو كان مثلا ثلاثة، هذا للثلاثين وهذا للثلاثين وهذا للثلاثين، واشتركوا الحول ولما أقبل العامل تفرقوا، كل واحد منهم عز العامل أغنم، قال ما عندي إلا 30 ما عندي زكاة، ما يجوز. إذا اختلطوا طوال الحول فلا يتفرقوا. وكذلك أيضا لا يجتمعون، لا يجتمعون لتقل الزكاة عليهم. فإذا كان مثلا عند هذا 70 مثلا، عند هذا 70 وعند هذا 80، 70 فيها شاة 80 فيها شاة، فلا يجوز للعامل أن يجمعهم ويقول اجتمعوا حتى آخذ منكم 30 أنتم إخوة، لا يجمعهم العامل لأجل أن تزيد الزكاة. ورد في الحديث ولا يجمع بينهم وتفرق ولا يفرق بينهم ويجتمع عن خشية الزكاة، بل يزكى كل على ما كانوا عليه. ثم إذا كان أحد الخليطين ليس من أهل الزكاة، يعني إذا كان أحد الخلطاء كافرا ذميا مثلا أو ليس له مال في المكاتب، فالصحيح أنه لا أثر لخلطته لأنه ليس ماله زكويا. ذكر بعد ذلك الزكاة الخارج من الأرض، وهو الثمار والحبوب. اختلف في الخارج من الأرض، هل يزكى كل ما يخرج من الأرض أو لا يخرج لا يزكى إلا بشرطه. فالمختار عند الإمام أحمد أنه لا يزكى إلا ما يكال ويدخر من الثمار والحبوب، يكال ويدخر. الكيل المعيار بالصاع نحوه، والادخار الحفظ كونه مثلا يحفظ ولا يفسد ولو طالت المدة. مثلا التمر يدخر يبقى سنة لا يتغير، كذلك الزبيب يدخر ويكال أيضا، كذلك التمر والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك، هذه تكال وتدخر. على هذا القول لا زكاة فيما لا يدخر ولو جني منه أثمان كثيرة، فلا زكاة في الفواكه كالتفاح والموز والكمثرى وما أشبهها، وكذا البطيخ بأنواعه، ولا زكاة في الخضار كالقرع والكوسة والطماطم والبصل وما أشبهه، وذلك لأنه لا يتم الانتفاع بها بالمآل لأنها لا تدخر. ولو أنها في هذه الأزمنة تصبر بواسطة الثلاجات تبقى مدة، يعني الآن تدخر بواسطة الثلاجات مثلا البطاط والطماطم والخيار والتفزع وما أشبهها، قد يبقى أشهر في الثلاجات ولكن يكلف كثيرا ما يصرف عليه من الكهرباء ونحوه، فلأجل ذلك تفيئته هذه تسبب أنه لا زكاة بعينه، وإنما الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول، فيعتبر كسبا يستقبل بثمنه حولا. خالف في ذلك الحنفية واختاروا أن جميع الخارج من الأرض يزكى، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنار نصف العشر، والجواب أن هذا وإن كان عاما لكن نظرنا في العلة، وإذا مثل هذه الفواكه لا يتم الانتفاع بها انتفاعا كاملا، الغالب أن أهلها يأكلونها، يأكلون البطيخ أو يبيعون منه شيئا يسيرا في سيره، يأكلون التفاح مثلا أو البرتقال أو الأسرج أو الليمون، ولا يدخرونه ولا يكون عندهم منه شيء كثير. فإن كان قد يجفف مثل التين الآن يجفف وينتفع به، كذلك أيضا الطماطم يجفف وينتفع به في النهار، فإنه الحال هذا إذا بلغ الذي جفف نصابا فإنه يزكى. النصاب خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الخمسة ثلاثمائة صاع، قدرت بالرطل الدمشقي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالرطل الدمشقي، أو بما يعادله. الأصل أنها خمسة أوسق، وأن الوسق ثلاثمائة صاع، ثم الصاع على الصحيح أنه خمسة أرطال وثلث بالعراق، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثمانية أرطال، ولكن الواقع أنه خمسة أرطال وثلث، وكل بحسابه. يشترط في وجوبه ملكه وقت الوجوب، وهو وقت اشتداد الحرب وبدو صلاح الثمر، أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. فلو مثلا أنه باعه بعد أن اشتد حبه، جئت إليه واشتريت هذا الزرع وقد اشتد الحد، فهذا الزكاة عليك أو على البائع؟ على البائع، وذلك لأنها وجبت عليه قبل أن يخرجه من ملكه، ولا زكاة على هذا المشتري إلا إذا باعه وحصل من ثمنه على نصاب ما تم الحول. وكذلك النخل، إذا بدا صلاح النخل لأن احمر أو اصفر فباعه صاحبه، فالزكاة على البائع لأنه وجبت فيه وهو في ملكه، ثم لا يلزمه إخراجها إلا بعد أن يصدعه ويجعله في البيت. يقول لا يستفر الوجوب إلا لجعلها في البيت. إن كان أهل الزرع يلوطون مكانا خاصا يسمونه البيدع، ويسمى عند العامة البوع، وهو الذي يدوسون فيه الزرع ويصفونه فيه، فيقول ما دام أنه في سنبله فإنه عرضة للهلاك، فربما يأتيه سيل، وربما يأتيه جراد، وربما يأتيه مثلا ريح تشفي عليه أو تقلعه، فلا يطالب بإخراج الزكاة إلا إذا حصده وجمعه في هذا المكان المبلط المهيئ لأن يصفى. فإذا جعل في البيت استقر الوجوب. ثم قالوا الواجب العشر فيما سقي به المؤونة، ونسقه بما سقي بها، وثلاثة أرباعه بما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر أكثر، ومع الجهل العشر. ورد قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي به النضحي نصف العشر، وذلك بأن الذي يسقى به المطر أو يسقى بالأنهار النابعة من الأرض تخف المؤونة عليه، فإذا كان يسقى بالدلاء أو يسقى بالمكائن المضخات هذه التي تستخرج ماء من أجواف الآبار، فإنها تكلف وقودا، وتكلف قطع غيار، وتكلف تعاملا، فلأجل ذلك تخفف، فيكفي إخراج نصف العشر. فإن سقي نصفه نصف السنة بماء السماء، والنصف الثاني بماء الدلاء، فثلاثة أرباع. وإذا تفاوت نظر إلى الأكثر، فإذا كان مثلا ثلاثة أرباع السنة يسقيها بالدلاء، والربع البقية جاءت السيول صارت تشرب بعروقها، فإنه يقدر ثلاثة أرباع العشر. وإذا جفل لا يدرى أيهما أكثر، فالأولى أن لا ينقص عن العشر. بعد ذلك اختلفوا في زكاة العدن، فالإمام أحمد اختار أنه يزكى، ورد في ذلك حديث ولكن كان الحديث فيه مطال فلأجل ذلك لم يعمل به جمهور العلماء. الإمام أحمد كأنه ثبت عنده فجعل في العسل الزكاة سواء أخذه من المواد يعني من أشجار العظة التي في البراري جمع من هذه الأشجار نصابا أو من ملكه كان في ملكه سدر وشجر تأتي النحل وتعمل بيوتها فيه أو من ملك غيره إذا وجده مثلا في أشجار مملوكة ولكن أصحابها لا يعرفونه ولا يهتمون به فإذا بلغ 160 ذكرا حرافيا فإنه يزكى وإذا نفق عن 120 عن 160 فإنه لا يزكى وتقدر بكذبتين يعني الكذبة جلد شاة متوسطة تقدر إذا كان قدر كذبتين متوسطتين المعدن هو ما يستخرج من جوف الأرض من المعادن يعني إذا عثر على معدن من المعادن إن كانت تختلف قيمتها كمعدن نحاس أو رصاص أو حديد وجد معدنا في أرض أو في أرضه فاستخرج منه نصابا فإن فيه ربع العشر في الحال فذلك لأنه يعتبر كسبا جديدا فيخرج منه. أما إذا كان كالعظيمة كالملح مثلا أو الجص أو الأشياء الرخيصة فمثل هذه تخرج زكاة القيمة إذا باع ما يبلغ النصاب وفي الرشاد الخمس مطلقا وهو ما وجد عند من جاهلية الرشاد ما وجد من دفن الجاهلية يوجد مدفون في قعر الأرض كنوز قديمة يمكن أنها من آلاف السنين فإذا وجدت اعتبرت منها الغنيمة فيخرج منها من قيمتها الخمس فإذا كانت عليها علامة في الإسلام فإنها لقطة يعمل بها التعريف تعرف فإذا لم تعرف أخرج منها قدر العشر ثم بعد ذلك يملكها. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا زكاة التجارة وزكاة النقود في حديث أنس الطويل الذي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزكاة ربع العشر وحدد نصابها ب200 درهم وقال فإذا لم يكن عند الرجل إلا 190 فليس عليه زكاة إلا أن يشاء. حدد العلماء نصاب الذهب ب20 مثقالا ونصاب الفضة ب200 درهم ثم ذكروا أن أنها بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصفا وبالريال السعودي الفضي 56 ريالا عربيا سعوديا، وبالريال الفرنسي 52 ريالا فرنسيا، كانوا يتعاملون به قبل 60 أو 70 سنة قبل أن يضرب الريال السعودي. قدروا أن نصاب من الفضة من الذهب الآن، بعضهم قال إنه 91 جرام، وقال بعضهم بل 85، تقريبا أنه في هذه الحدود. فإذا بلغ النصاب يعني الذهب فإنه يزكى. الذهب إما أن يكون تبرا أو مسبوكا أو مضروبا، فالتبر هو الذي لم يصفى لا يزال فيه خبث وفيه تراب استخرج من معدنه ولم يصفى فلا يزال تبرا فلا زكاة فيه حتى يقدر يعلم مقدار ما فيه من الذهب بعد التصفية أنه إذا بلغ 85 جرام فإنه نصاب. وأما المسبوك فهو الذي سبك حليا، معنى أنه صيغ إلى خواتيم أو أسورة أو قلائد أو أقراص، يعني ما يلبس، يسمى مصوغا ومسبوكا. فهذا إذا بلغ وزنه 85 جرام فإنه نصاب، وإلا فبقدره، يعني ما نقصنا ليس فيه نصاب ليس فيه زكاة. أما المضروب فهو الذي ضرب دنانير أو جنيهات من الذهب كالجنيه السعودي والأفرنجي، فهذا يعتبر أيضا بيزنه. عرفنا أنه بالجنيه السعودي 11 جنيها من الصغر، وأنه إذا كان بغيره فإذا بلغ 85 جرام فإنه نصاب. أما الفضة فالفضة تارة تكون تبرا يعني مستخرجة من الأرض غير مصفاة، فإذا كان الذي فيها إذا صفي بلغ مقدار 200 درهم 56 ريالا سعوديا فإنه نصاب، يخرج منه الزكاة إذا حال عليه الحول. وكذلك لو كان مصوغا، إذا سبك وجعل صوغ يعني قد يصاغ من الفضة حلي خواتيم من الفضة وشلكا من الفضة وأسورة من الفضة، فإذا كان مقداره يعني مقداره 200 درهم أو مقداره 56 ريالا فضيا فإنه نصاب. جاءت الآن الأوراق، هذه الأوراق وقع فيها خلاف طويل وكثير بين العلماء. فأحد مشايخنا يقول إن نصابها 56، كنصاب الفضة، لأن ريال الورق بدلا عن ريال الفضة سواء بسواء. ويقول إن ريال الفضة ليس يؤكل ولا يشرب، ولكنه يدفع كقيمة. وكذلك يقال في ريال الفضة في ريال الورق أنه يؤخذ كقيمة، فلا لا فرق بينهما. والأكثرون من المشايخ على أنها ليست كالفضة، وذلك لاختلاف القيمة. فأنت الآن إذا ذهبت للصرافين وطلبت منهم ريالات فضية بريالات ورقية، لا تجدها عندهم إلا بثمن الأكثر، فقد يساوي ريال الفضة مثلا 10 ريالات ورق وربما 20، فدل على أنها ليست مثلها في القيمة. ولعل السبب النحاسة، فإن الفضة يمكن ادحارها وتنفع في كل الدول بخلاف الأوراق فإنه لا يمكن ادخارها، وهي أيضا عرضة للتلف. كان بعض مشايخنا الأولين الذين ماتوا قديما لما خرجت لا يدخرها، ويقول بعبارته: الفأر يحرقها والماء يغرقها واللص يسرقها والنار تحرقها والريح تفرقها. فإذا ليست مثل الريالات الفضية. وذكروا أن بعض التجار ادخر ريالات ورقية كثيرة في زاوية من زوايا بيته وغفل عنها عدة أشهر، ووجد الأرض قد أكلتها، ذهبت عليه مئات الألوف. وكذلك كثير من الذين يغفلون عن نقود في مخابئهم ثم يلقون الثوب في الغسالة ويخرج وقد اضمحل تلك النقود التي فيه. وأيضا معلوم مثلا أن 56 في ذلك الوقت، يعني قبل 50 سنة أو 40 سنة، 56 كان لها قيمة. الذي يملك 56 يمكن أن يشتري له أرض، يمكن أن تقوته سنة أو نصف سنة. الذي في هذه الأزمنة عنده 56 لا يقال له غني. لو اشترى بها ثوبا أو إمامة قد لا تكفي. فلذلك الصحيح أنها ليست مثل الريالات الفضية لوجود الفرق في الثمن. فعلى هذا تقدر قيمتها. نسأل نقول: كم يا صيادف قيمة الريال الفضي عندكم الآن بالريال الورقي؟ فإذا قالوا 10، ضربنا 56 في 10 تكون 65، فيكون هذا النصاب. إذا حال عليه الحول ولو كان قليلا فإنه يزكى. وإذا قالوا مثلا أكثر اعتبرنا الثمن، فهذا هو القول الأكبر. ثم يضمان في تكميل النصار وتضم العروض إلى كل منهما، يعني إذا كان عنده نقود فضة ونقود ذهب، الذهب أقل من النصاب والفضة أقل من النصاب، فإذا قدم أن الذهب نصف النصاب والفضة نصف النصاب فإنه يزكي، لأن يعني مجموع الذي عنده أصبح نصابا. وإذا كان مثلا عنده ربع نصاب فضة وربع نصاب ذهب ونصف نصاب عروض فإنها تضم العروض السلع التي تعرض للبيع. عنده مثلا ثياب قيمتها نصف نصاب، وعنده ربع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، الجميع نصاب يزكي. والعروض تخرج زكاتها وقت تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، ولا يعتبر ثمنها الذي اشتريت به. فإذا مثلا اشترى الأكياس الكيس بمئة، ولما تم الحول وإلى الكيس يساوي 200، زكيتي متى 200، يعني بين جملة. وكذلك مثلا إذا اشترى قطع القماش مثلا الأطوال الطول بمئة، وقت الحول صار الطول يساوي 200، يزكي 200 ويجمع الذي عنده بعضه إلى بعض. فإذا كان التاجر مثلا تجارته في أطعمة وفي أكسية وفي أحذية وفي كماليات وفي أدوات وفي أواني، فلا بد أن يخرج زكاة الجميع، يقدر قيمة الثياب كم تساوي وقيمة الأطعمة وقيمة الأكسية وقيمة الأحذية وما أشبهها، يقدر قيمتها بالجملة ببيع الجملة كم تساوي الآن بيع الجملة، ثم يخرج زكاتها. حتى أن عمر رضي الله عنه مر عليه رجل يحمل جهودا فاستدعاه وقدرها وأمره أن يخرج قيمة زكاتها لأنها بلغت نصابا، يعني تقريبا. ولأنه صلى الله عليه وسلم بعث من يحرص الزكاة على التجار، ومنهم عمر رضي الله عنه، فذكروا أنه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وكانوا تجارا، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد لأن الذي عنده كله أوقات، عنده أسلحة قد وقفها، وعنده دروع، وعنده سيوف، وعنده رماح، لكنه كلها قد أوقفها وجعلها في سبيل الله تعالى فلا زكاة فيها. وتحمل زكاة العباس لأنه عمه ولم يعذر ابن جميل، فدل على أنها تخرج الزكاة من التجار. ولأن أغلب أموال الناس الآن في التجارة، فإذا لم يجب على التجار زكاة سقطت عن أكثر الأموال. والله تعالى يقول الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم. زكاة النقود وزكاة التجارة والعروض ربع العشر، إذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر، ربع العشر في 100 ريالان ونصف في 200 5، وهكذا. بعد ذلك تعرض لما يباح من الفضة، يباح للرجل من الفضة الخاتم، يلبس خاتما في يده اليمنى أو اليسرى في إصبعه الصغيرة الخنصر أو البنصر، قد يأتي السيف يعني طرف خلافه، وذلك لأنه مما يتخذ إنما يتخذ للزينة من طرفه الذي فوق الظلاف الذي يمسك به، وتسمي العامة انفياضة. كذلك حلية الجوشن، الجوشن الذي يتخذ الازدحام يجوز أن يحل بشيء من الفضة، وحلية المنطقة وهي أيضا التي تجمع بها الذخيرة. أما الذهب فيباح للرجل طبيعة السيف أي طرفه وما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه. في قصة عرفجة أنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وذلك للضرورة. أما النساء فيباح لهن ما جرت العادة بلبسه، عادة أن في كل زمان لبس ما تيسر. في هذه الأزمنة ما يلبسه الرقبة ويسمى قلائد أو رشالش، وما يلبسه الأصابع ويسمى خواتيم، وما يلبسه الذراع ويسمى أسفرة، ويسمى العامة غرائش، وما يلبسه في الأذن ويسمى أفراقا، وما يلبسه أيضا في الرأس ويسمى حلقا، وما يلبسه في الوسط ويسمى حزاما، وما يلبسه أيضا في اليد ويسمى خصرا، ما جرت عادتهن بلبسه. واختلف في زكاة الحلي المباح الذي يعد الاستعمال أو العارية. الفقهاء يقولون لا زكاة للحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية، وقاسوه على الأفتية أن المرأة لو كان عندها ثياب هنيئة كثيرة فلا زكاة فيها، وكذلك قاسوها على الأواني، إذا اتخذ الإنسان عدة أواني ثيابا وأواني للشرب زائدة عن قدر الحاجة ولو كانت أثمانها كثيرة فلا زكاة فيها، وكذلك في كل ما يستعمل، كل ما يتخذ من الاستعمال قياسا على النواضع الإبل التي يستقى عليها أو يحمل عليها، ومثله بهذه الأزمنة السيارة التي يركب عليها أو الماكنة التي يسقي عليها أو ماكنة الخياط التي يخيط بها. قالوا لا زكاة فيها لأنها ليست للإنما وإنما هي للاستعمال. وهذا هو الذي كان عليه مشايخنا الأولون الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن رشيد ونحوهم، كانوا لا يرون زكاة في الحلي المستعمل. وأما شيخنا الشيخ بن باز فيختار أنه يزكى، وقد كثر الخلاف في هذه المسألة وألفت فيها المؤلفات ما بين مؤيد للزكاة وما بين منكر لها، والخلاف طويل والأدلة من هؤلاء وهؤلاء مختلفة، وكل منهم يجيب عن أدلة الآخر، والإطالة في ذلك لا مناسبة لها. نقول الاحتياط أن ما يلبس دائما كالخواتيم والأسفرة لا زكاة فيه، وأما الذي لا يلبس إلا في المناسبات فإن فيه الزكاة، وذلك لأن كثيرا من النساء أسرفنا في ذلك، فربما يكون عليها من الحلي ما قيمته مئات الألوف، لا تلبسه إلا مرة أو مرتين في السنة في أفراح أو في أعياد أو نحو ذلك. ولا شك أن هذا الإسراف يستدعي عدم التساهل، ويستدل أيضا بالأحاديث التي استدل بها الشيخ في إيجاب الزكاة وهي مذكورة في كتب الفقهية. رجع إلى قيمة العروض فقال: تكوم عروض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، أي من الذهب أو من الفضة. إذا كان الأحظ أن تكوم بالذهب فتبلغ مثلا 12 أو 11 جنيها قومة الذهب، فإذا كان الأحظ للفقراء أن تكوم بالفضة قومت بالفضة. إذا كان عنده ثياب إن كوناها مثلا بالفضة بلغت 300، وإن كوناها بالجنيه ما بلغت مثلا إلا 8 جنيه أو 5 جنيه، نكونها بالفضة لأنها الأحظ للفقراء، وتخرج من قيمتها. أجاز لنا أنها تخرج منها، من كان عنده مثلا ثياب يخرج زكاة ثياب، ومن كان عنده أحذية يخرج زكاة أحذية، ومن كان عنده مثلا كتب يخرج زكاة الكتب، من كان عنده مثلا مواعين يخرجها منها. ولكن القول الآخر هو الصحيح أنها تخرج من القيمة، يقومها ويخرج قيمتها، لأنه عادة يبيع لكل يوم عدة. إذا اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله، وإذا اشتراه بسائمة لم يبني. مثلا العرض إذا كان مثلا بضاعته ثياب، ثم إنه اشترى بالثياب أطعمة، فإنه يبني على حوله 6 أشهر وبضاعته أكياس، والستة الأخرى جعلها أكياس أطعمة من الأرز ومن البر وما أشبه ذلك، يبني على حوله. ذلك لأن التجار يغيرون بضاعتهم كل يوم، يعني كل يوم أو كل شهر يشتري بضاعة جديدة يصفي ما كان عنده وهكذا. أما إذا أبدلها بسائمة فإنه ينقطع الحول. لو كان عنده مثلا تجارة تقاوم مثلا 100,000، ولما تم لها 11 شهرا اشترى بها إبلا، اشترى بها مثلا 50 من الإبل سائمة، انقطع الحول، يستقبل الإبل حولا مستقبلا. لنقع على زكاة الفطر لأن لها 3 صيام غدا إن شاء الله. أحسن الله عليكم أيها الإخوة، عذرا عن ضعف الأمثلة لأن الشيخ مشغول جزاه الله خير، وأقل حقوق الشيخ علينا أن جزاكم الله خير تتركونه اليوم وعدم حاجة حتى عند الصيام، الشيخ مشغول جدا، وفق الله الإمام محمد رضي الله عنه وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.